قال مالك رحمه الله تعالى: يأخذ المصدق من الخمس ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال شاتين في كل عام شاة، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله، فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وإن تظاهرت على رب المال صدقات غير واحدة فليس عليه أن يصدق إلا ما وجد المصدق عنده، فإن هلكت ماشيته ووجبت عليه فيها صدقات فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب فيه الصدقة، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب العمل في صدقة عامين إذا اجتمع الزكاة في الأموال الظاهرة كانت تؤدى عن طريق الساعي، فالساعي هو الذي يقبض زكاة المواشي من قبل ولي الأمر يكلفه بهذا ويجمعها من الناس، والخارص من قبل ولي الأمر يخرص الزروع والثمار، تمر والعنب وغيرهما والحبوب على ما سيأتي، ويأخذ الزكاة نيابة عن ولي الأمر. فإذا لم يأتي الساعي، شخص عنده عدد كبير من المواشي يجب فيها الزكاة، ما جاء الساعي، هل نقول يلزمك أن تذهب بصدقتك وتسلمها الفقراء أنت أو تسلمها الإمام؟ الأصل أن الزكوات تؤخذ من أصحاب المواشي على مياههم، لكن ما جاء الساعي، من السنة الجاية جاء وقال: أنا والله ما جيتكم العام الماضي لكن أنا بأخذ زكاة سنتين. خلال هاتين السنتين الإبل تغير وضعها، إما أن تكون زادت زيادة واضحة أو تكون أيضا نقصت نقصا بينا، فكيف يزكي؟ هل يزكي حسب الموجود الآن وقت مجيء الساعي؟ 100 صارت 5، 100 صارت 5، يأخذ خلال العامين النقص تدريجي، لما حال عليها الحول فإذا هي 60 الحول الأول، لما حال الحول الثاني صارت 5. هل نقول يأخذ عن العام الماضي زكاة 60 وعن العام الذي يليه يأخذ زكاة 5، أو يأخذ مستقر عليه الأمر عند مجيء الساعي 5 فيأخذ شاة عن هذه السنة وشاة عن السنة التي قبلها؟ هذا موضع بحث الإمام رحمه الله تعالى في هذا الباب. يقول: قال يحيى قال مالك: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100، إبله 100 بعير، فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، يتأخر الساعي ما يأتي، فيأتيه المصدق عن الساعي وقد هلكت إبله إلا 5 ذود. الآن هذا في تأخير الزكاة، من المعلوم عند أهل العلم أنه لا يجوز تأخير الزكاة إذا حان وقتها، ويتجاوزون عن الشيء اليسير يوم أو يومين أو 3. أما بالنسبة للتعجيل فلا بأس به إذا كانت مصلحة الفقير تقتضيه، والنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة لزكاة العباس: هي علي ومثلها. في كلام الإمام مالك رحمه الله تعالى: الأمر عندنا في الرجل تجب عليه الصدقة وإبله 100 بعير فلا يأتيه الساعي حتى تجب عليه صدقة أخرى، فيأتي المصدق وقد هلكت إبله إلا 5 سنوات. افترض أن الساعي ما جاء 5 سنوات والإبل كانت 100، بعد سنة صارت 200، بعد سنة صارت 300، في السنة الرابعة صارت 100، في السنة الخامسة صارت 5، ثم جاء المصدق ليأخذ زكاة 5 سنوات. وش يأخذ؟ 5 عنده الآن، يأخذ 5 شياه. نعم، 5 شياه. نعم. يقول رحمه الله تعالى: قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال، شاتين في كل عام شات. افترض هذا في شخص عنده دراهم، في رصيده 100,000، لما حال عليه الحول صارت 150، الحول الثاني صارت 200,000، الثالث صارت رجعت ل200، الرابع صارت 100، الخامس انتهت ما في شيء، لما جاء السائق والله ما عندنا شيء. أو نقول زكاة النقود تختلف، الأموال الخفية اختلف وضعها عن الأموال الظاهرة، لأن هذه لا تحتاج إلى ساعي، بل يأثم بتأخيرها. ولو كلف رب المال بإخراج الزكاة بالنسبة للمواشي في وقتها وهو بعيد عن الإمام، والإمام ما كلف أحد يقبض منه الزكاة، وبينه وبين المدن مفاوز ويحتاج إلى عناء ومشقة لجلب هذه الزكاة إلى الإمام، ويفترض أنه ليس عنده فقير يدفع إليه مباشرة، وإلا لو وجد الفقير فهو مصرفها يعطى. يقول: قال مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا على رب المال. أما بالنسبة للأموال الخفية فيخرج جميع ما وجب عليه، لكن بعض الناس يقول: يحول علي الحول وعندي بضاعة لكن ما عندي سيولة أخرج الزكاة، ينتظر ولا يقترض؟ يقول: والله عندي أموال ولا عندي باقية موجودة، محتويات هذا المحل ملايين، افترض 5 مليون مثلا، زكاته 125,000، يقول: والله ما عندي 125، لا أستطيع أن أدبر 125. هل نقول يقترض أو يبيع شيئا من المحل ولو اضطر إلى أن يبيعه برخص؟ نعم، هذا دين محل، دين الله حق بالقضاء، فيلزمه أن يخرج الزكاة. يقول مالك: يأخذ المصدق من 5 ذود الصدقتين اللتين وجبتا عليه على رب المال، شاتين في كل عام، في كل عام شات، يعني ما بقى عنده إلا 5، والخمس زكاتها شات، لكنه قبل عام يعني في حلول العام الأول كانت 50 مثلا. نعم، فعلى كلام الإمام رحمه الله تعالى المصدق ماله إلا اللي هو يرى، ليس له إلا ما أمامه، لأن الصدقة، يقول الإمام رحمه الله، لأن الصدقة إنما تجب على رب المال يوم يصدق ماله أي يزكيه، وعندهم شرط الوجوب مجيء الساعي، شرط الوجوب مجيء الساعي. افترض شخص عنده أموال طائلة، مواشي كثيرة، لكن ما جاء ساعي أبدا، هل الزكاة مرتبطة بالساعي؟ مجيء الساعي شرط عندهم. نعم، يزكي الموجود عدد السنوات الماضية، يعني أنا السنتين يزكي شاتين ولو كانت قبل سنة 100، هذا نص كلامه، فيزكي على مقتضى الوضع الراهن وقت مجيء المصدق، وشرط الوجوب عندهم مجيء الساعي، إن كان فلا ضمان عليه فيما تلف، يعني لو تلف مسألة تصورناها فيها تلف، مات كمية كبيرة، في مسألة انعدام شرط الوجوب، سواء تلف بأمر سماوي أو بأمر عادي، يعني فرط في حفظها غنم وفرط في حفظها فماتت من البرد، لكن شريطة ألا يقصد الفرار من الزكاة، لا يفرط. هذا عند مالك وأصحابه. قال أبو حنيفة: إن أتلفها هو ضامن، يعني فإن تلفت بآفة سماوية لا ضمان عليه، لكن أتلفها هو ضمن، لا سيما إذا فرط في حفظها. طيب، إن لم يكن هناك ساعي تعطل الزكاة؟ يعني على مقتضى كلام الإمام مالك أن الزكاة تعطل حتى يأتي الساعي، ومجيء الساعي شرط لوجوبها، فالذي لا يأتيه الساعي نعم لا زكاة عليه. افترض أن شخصا انزوى في زاوية بحيث لا يمكن الوصول إليه، يعني هذا ما عليه زكاة؟ نعم، أنت لا تستصحب أن قصده في هذا الفرار من الزكاة. نعم، جاء شخص إلى أحد المشايخ وقال: إن الساعي أعفاني من الزكاة، فقال: الحق به عله أن يعفيك من الصلاة. هلا أرد؟ نعم، هذه فريضة، فريضة من الله جل وعلا، لا يملك الإعفاء منها ولا ولي الأمر، ما يملك. هذه فريضة مفروضة، ركن من أركان الإسلام، لا يملك أحد أن يعفي منها. لكن على رأي الإمام مالك أن الساعي لو خان الأمانة ولا طلع، أو طلع مثل ما يطلع بعض المتساهلين، يقول: الله مالك أنا أحب نزكي، نأخذ منه الزكاة، أو رب المال صاحب المال انزوى في زاوية بحيث لا يطلع عليه ولا الطيور. نعم، مقتضى قول مالك أنه ما عليه شيء، لأن مجيء الساعي شرط، لكن عند الأكثر عليه الزكاة، عليه الزكاة. قد يقول قائل: كيف نكلف هذا صاحب المال أن يحمل هذه الزكاة إلى حيث الإمام؟ إلى حيث الإمام كلفناه فوق ما كلف به شرعا، لكن على كل حال إذا حصل التفريط في الأمور الواجبة من جهة أو من طرف، فإنه لا يجوز التساهل من الطرف الآخر، فشعائر الله لا بد من في القيام بها. وعلى هذا لو هذا يكون لو فرط الإمام مثلا ولا وضع سعاة وطالب الناس بالزكوات فعليهم دفعها، كونهم يوفر لهم من يستلم منهم على مياههم بحيث لا يكلفون تبعة النقل وتكاليف أداء الزكاة، هذا من حقوقهم على الإمام، ودفعهم الزكاة من حق الله عليهم، فكل إنسان مطالب بما يخصه، فهم مطالبون بما افترض عليهم، والإمام مطالب ببعث السعاة لجباية الزكاة، فيؤدون الذي عليهم ويسألون الله جل وعلا الذي لهم، فإذا كلفهم مبلغ عندهم حقة وجذعه بنت لبون في سيارة مثلا أجرتها إلى محل الإمام 500 ريال، على الإمام أن يدفع لهم هذه الأجرة، فإن دفعها وإلا فيسألون الله جل وعلا الذي لهم، يؤدون الذي عليهم ويسألون الله جل وعلا الذي لهم. وقل مثل هذا لو كان عنده زكاة ماله عليه أن يؤديها إلى مصرفها ولو كلفت ما كلفت، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، لا يتم توزيع هذه الزكاة وإيصالها إلى أربابها إلا بمؤونتها. نعم. صاحب الزكاة أصل المتصدق، المتصدق الأصل أن تؤخذ زكاته على مائه، والإمام يبعث السعاة إلى هؤلاء أرباب الأموال ولا يكلفهم بنقلها إلى الإمام، هذا الأصل. نعم. فإذا قصر الإمام مثلا أو قصر الساعي، خان كلف براتب ولا بجزء من الزكاة فما رح. نعم. يعني بعض الناس يتساهل في أداء ما وجب عليه، بعض الناس يطلب خارج دوام ولا يروح، أو يطلب انتداب ولا يسافر، وقل مثل هذا في الساعي، ساعي وكله الإمام بأن يقبل زكاة الجهة الفلانية وما راح، قال احنا ولا لقينا حد. نعم. فإثمه عليه، لكن يبقى أن هذا مطالب بدفع الزكاة والإمام مطالب ببعث السعاة. كون الإمام بعث ساعي ورأى أن الذمة تبرأ ببعث مثله اجتهد، لأن على الإمام أن يجتهد في انتقاء من يوليه على أي عمل من الأعمال، ولا يجوز تولية الله القوي الأمين الذي يليق بالولاية. المقصود أن الإمام توسم في هذا الشخص أنه يصلح لهذا العمل، ثم بعد ذلك هذا قصر، وذاك يقول لنا والله ما نبدأ في الزكاة، طلب المفروض أن السعي يجي يأخذه، الحاجة لهم، الحاجة لك أنت يا أخي، ما هم لهم، هذا حق الله جل وعلا، زكاة نماء تطهير لك ولمالك، فأنت يجب عليك أداء الزكاة، وهم يجب عليهم أن يأخذوها منك على مائك، فإذا قصروا بما أوجب الله عليهم وجب عليك أن تؤدي ما افترض الله عليك. وإذا لم يبعث له الإمام ورأى أن التقصير من الإمام فإنه يتصرف. وسيأتي في خطاب عمر بن عبد العزيز يقول فإن هلكت ماشيته أو نمت، يعني زادت، يعني هذه المئة سواء وصلت 500 أو وصلت 5. نعم. فإن هلكت ماشيته أو نمت فإنما يصدق المصدق، يعني يأخذ الساعي زكاة ما يجد يوم يصدق، يعني تأخر سنتين. نعم. ثم قال وجد المال 1000 رأس من الغنم، قال بأخذ عليك زكاة 1000 في 2 سنتين. في العام الماضي 500، قال لا لابد ناخذ، ما الدليل على ذلك انها 50؟ يمكنها 2000 عام. نعم. والامام مالك يقول فانما يصدق المصدق زكاة ما يجد يوم يصدق، وان تظاهرت على رب المال صدقات غير واحده يعني سنوات متعدده فيصدق ما يجد ويعمل حسابه على ما وجد. لماذا؟ الاحتمال أن رب المال لا يقر ولا يعترف بالحقيقة، فالذي يجده الأصل أنه موجود من قبل، لا سيما إذا كانت الأسنان تحتمل ذلك، تحتمل ذلك. لكن هل رب المال يصدق فيما يقوله ويدين بينه وبين ربه في العدد؟ افترض أن المصدق وجد 100 رأس من الإبل، وقال له صاحب المال كانت على رأس الحول الأول 200، هل نقول له ليس بصادق؟ لأن هذا أقر بما يضره لا بما ينفعه، مسألة ضرر ظاهر، يعني ما هو ضرر حقيقي، لأن الزكاة ليس فيها ضرر. فإذا أقر بما يلزم به يصدق، لكن قال له كانت العام الماضي 50، على كلام ما يصدق، بل يؤخذ منه قد زكاة الموجود مضروبة في عدد السنوات. هذا رأي الإمام مالك رحمه الله تعالى. فإن هلكت ماشيته أو وجبت عليه فيها صدقات متعددة فلم يؤخذ منه شيء حتى هلكت ماشيته كلها أو صارت إلى ما لا تجب بالصدقة لنقصها عن النصاب، فإنه لا صدقة عليه ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. يعني الإمام مالك يطرد قوله، يطرده. العبرة متى؟ في وقت مجيء الساعي. طيب الساعي تأخر 5 سنوات وجد 100 رأس يزكي 100 رأس في 5، كانت 100 وصارت 5 يزكي 5 في 5، من هو اللي قدامه؟ بحيث لا يكلف بإلزام بإحضار بينات ولا دعاوى ولا شهود ولا أيمان، ولا سواء كانت أقل أو أكثر. هذا فيه نوع من ضبط، فيه نوع ضبط. لكن الزكاة وهي ركن من أركان الإسلام، فعلى أصحاب الأموال الذين لا تنضبط أموالهم ولا تضطرد عليهم أن يحاسبوا أنفسهم كما يقول أهل العلم، محاسبة الشريك الشحيح، محاسبة الشريك الشحيح. ولا ضمان فيما هلك أو مضى من السنين. يعني هل يتهم الإنسان بالتفريط في حفظ ماله فرارا من الزكاة؟ عنده 100 من الإبل أو 1000 رأس من الغنم ماتت كلها، هل يمكن أن يقول له الساعي أنت فرطت في حفظها فعليك الزكاة؟ يمكن أن يقال له هذا؟ نعم، هل يمكن أن يفرط الإنسان بألف لئلا يخرج 10؟ نعم، ما يمكن، لا يمكن أن يفرط. ولذا في درس مضى قلنا أنه لو كان شخص عنده عمارة قيمتها 5 ملايين يحول عليها الحول في رمضان، أوقفها في شعبان لجهة خيرية، هل نتهمه بأنه أوقفها فرارا من الزكاة؟ لا يمكن يتهم مثل هذا. نعم، المقصود أن مثل هذا لا يمكن أن يتهم، مقصود بالوقف النافذ لا شك. وين؟ لابد من البينة. إذا دلت القرائن على عدم صدقه يبين، وإن دلت القرائن على صدقه فيدين. وين؟ وهو ثقة، إذا كان ثقة يقبل، وإلا نعم هي دين في ذمته، هي دين. وأنا تعلم الكل، ولذلك يؤمر بالعمل في الأموال لئلا تأكلها الصدق، وهذا فرط في إخراج الزكاة. ولو أتت على ما وين مثل ما ذكرت، الرأي المعتبر أن الزكاة المطالب بها بالدرجة الأولى صاحب المال، الإمام مطالب ببعث السعاة، فهذا له خطاب وهذا له خطاب. توفير الساعي وتوفير من يوصل هذه الأموال إلى مصارفها لا شك أنه من حق صاحب المال، فهذا من حقه الذي يجب في بيت المال، والقدر المخرج من هذه الزكاة من حق الله جل وعلا على صاحب المال. فإذا لم يؤد إليه حقه بتوفير ما ينقل هذه الأموال إلى الإمام فيؤدي الذي عليه، ويسأل الله جل وعلا الذي له كسائر المستحقات. نعم، الأصل أن يخرجها فورا، الأصل أن يخرجها فورا. طيب، هل ارتباط هذه المسألة يعني كون المصدق ينظر إلى الموجود ولا يأخذ من الهالك؟ نعم، يعني مصدق كانت الإبل اشترى 50، على رأس الحول الأول صارت 100، على رأس الحول الثاني صارت 5. قول مالك رحمه الله تعالى يتخرج على القول بأن الزكاة متعلقة بنفس المال أو في الذمة؟ بنفس المال واضح، لكن على القول أن الزكاة تثبت في الذمة يقال له كم بلغت على رأس الحول الأول فتؤخذ منه، كم بلغت في الحول الثاني تؤخذ منه بقدرها، هذا إذا قلنا أنها بالذمة. ومعروف أنها الأصل في عين المال ولها تعلق بالذمة، والمسألة التي ذكرناها في درس مضى. فيها القاعدة بنهاية الحول. نعم، لكن هذا حول ثاني. نهاية الحول الأول 100 ونهاية الحول الثاني 5. نعتبر وجوب الزكاة في الحول الأول باعتبار أعيان هذه 100 وباعتبار انشغال ذمة المزكي يزكي 100. الأخوة المال ما يزكي إلا 5، لأن ما في ارتباط ذمة، خلاص المسألة مرتبطة بالمال. وهذه المسألة التي قرأناها قبل، هل الزكاة تجب في عين النصاب أو في ذمة مالكه؟ اختلف الأصحاب فيها طرق، قرأناها قبل، لكن واضح أن رأي الإمام مالك متجه إلى عين المال، وأن الذمة لا علاقة لها ولا ارتباط بالمال. نعم، كيف؟ والله هو اللي يسخر قواعد العامة تقتضي هذا. نعم، وإلا كل إنسان بيفرط ويسوف وبيشوف وش يصير عليه إلى أن تتلف الأموال، ثم بعد ذلك ما يطالب بها. نعم، أي الوقف الذري، الوقف اللي يسمونه على الخلاف في ثبوته، ولا يثبت ولا يثبت. الشيخ الإسلام له رأي في المسألة من أحسن ما يكون، يقول إذا كان الوقف لا يحقق الهدف الشرعي من الوقف، نعم، فلا يثبت وقف، ما يثبت وقف. يعني افترض وقف ومصارفه في أعمال البر، نعم، ويؤجر على جهات أو تزاول المحرمات مثلا، هل هذا الوقف يحقق الهدف الشرعي؟ أو مثلا وقف عمارة تبنى والعمال يبنون وقت والناس يصلون. عندنا اضطراب في كثير من المسائل. نعم، قد يخفى على الموقف بعض التصرفات، لكن علي أن يتابع، لأنه يقصد بهذا الوقف وجه الله جل وعلا. فإذا كان لا يحقق الهدف، افترض وقف مثلا في أسفلها بنوك وفي أعلاها أمور محرمات أو ناس لا يجوز تأجيرهم أصلا، هل يحقق الهدف الشرعي من الوقف؟ لا. نعم، صلى الله عليك. باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بغنم من الصدقة، فرأى فيها شاة حافلة ذات ضرع عظيم، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة. فقال عمر: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون؟ لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، نكبوا عن الطعام. وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال: أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال: أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها. قال مالك رحمه الله: السنة عندنا، والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا، أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، ويقبل منهم ما دفعوا من أموالهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن التضييق على الناس في الصدقة. الأصل في الصدقة ما كان وسطا بين قوله عليه الصلاة والسلام: إياك وكرائم أموالهم، وبين قوله جل وعلا: ولا تيمم الخبيث من تنفقون. فعلى هذا الزكاة من الأوساط، من الأوساط. فإذا كان فيها الرأس من الغنم الذي يستحق 1000، وفيها العدد الذي يستحق 300 و200، وفيها ما بين ذلك، فيؤخذ المتوسط. هذا الأصل. لا من كرائم الأموال ولا من أرذالها، وهذا هو العدل، لأن الأخذ من الكرائم مضر بالأغنياء، والأخذ من الأرذال مضر بالفقراء، فتلاحظ مصلحة الأغنياء وتلاحظ أيضا مصلحة الفقراء، فلا يضر الناس بأموالهم. قد يقول قائل: لماذا لا يؤخذ زكاة كل صنف منه؟ عنده 1000 رأس، منها 100 من الكرائم، نأخذ كريمة واحدة، وعنده 300 من الأوساط، نأخذ 3 من الأوساط، وعنده البقية من الردي، أخذ من الردي. لكن مثل هذا ما ينضبط، لأنه قد يعتبر الساعي هذه كريمة ويقول صاحب المال أبدا لست، أو العكس، فيحصل فيه المشاحة. ولذا دائما الشرع ينظر إلى أمر تندرج فيه جميع الصور، ولا يذكر تفصيلات تكون مثار خلاف وجدل بين الآخذ والمعطي. يقول: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن يحيى محمد بن يحيى بن حبان عن القاسم بن محمد الفقيه من الفقهاء السبعة عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة، مر فعل إيش؟ أمر ولا ماضي؟ نعم، ما سهل، لأن الصيغة تحتمل الماضي تحتمل الأمر. هل عائشة قالت للقاسم بن محمد مر على عمر، أو هي تخبر القاسم بن محمد أن عمر مر عليه في زمن مضى، ما هو بالآن، تخبر: مر على عمر بن الخطاب بغنم من الصدقة فرأى فيها شاة حافلا، يعني مجتمع لبنها في ضرعها، ذات ضرع عظيم ثديها ملآن من الحليب، فقال عمر: ما هذه الشاة؟ فقالوا: شاة من الصدقة، شاة من الصدقة. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. يعني افترض رضي الله تعالى عنه أسوأ الاحتمالات، ما يقول الأصل للمسلم أنه تجود نفسه بما يطلب منه، نعم، لا، يقول: ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون. فتوقع عمر رضي الله تعالى عنه أن صاحبها مظلوم بأخذ هذه وهي من الكرائم، ولذا جاء في حديث بعث معاذ: إياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، لأن من يؤخذ منه أكثر مما أوجب الله عليه يكون مظلوم. طيب، مدام عمر توقع أنه مظلوم، هل أمر بردها؟ ما أمر بردها، الاحتمال أن يكون عمر رضي الله تعالى عنه توقع أن جميع المال بهذه الصفة والزكاة تؤخذ منه. ما أعطى هذه أهلها وهم طائعون، لا تفتن الناس، لا تفتن الناس. مثل هذا التضييق على الناس لا شك أنه يجعلهم يكرهون ما أوجب الله عليه، بل يحمل بعضهم على البخل بما أوجب الله عليه. جاء الساعي وأخذ الكرائم، في السنة القادمة بيضطر صاحب المال أن يخفي هذه الكرائم، نعم، أو إذا قيل له ثقة به كم عدد ما في يده قال 100 وهي 1000، لأنه في العام الماضي دافع أكثر مما أوجب الله عليه، فيحاول يسدد ما دفعه في العام الماضي من هذه السنة، هذه فتنة. الأصل في المسلم أنه يقبل على ما أمر به شرعا بنفس مطمئنة مرتاحة منساقة مشتاقة، ويدفع ما أوجب الله عليه دون تردد. لكن إذا حصل أنه يظلم لا شك أن هذا يحمله على بعض التصرفات التي لا تحمد. لا تفتنوا الناس، لا تأخذوا حذرات المسلمين، في بعض الروايات حرزات بزيت مرة أو العكس. والحزرات هي خيار الأموال جمع حزرة، والحرزات كذلك هي ما يحرزه الإنسان ويدخره لنفسه. لا تأخذ حزرات المسلمين، نكبوا عن الطعام، نكبوا عن الطعام. هو رأى شاة حافل ثديها مليء باللبن وقال نكبوا عن الطعام، يعني اتركوا الطعام، لأن مطعم أهل المواشي ومشربهم من مواشيهم، فأطلق الطعام وأراد منشأه. نعم، منشأه هو إيش؟ اللي هو نفس الشاة أو البقرة أو الناقة. نعم، لأنها محتوية على هذا الطعام فهي ظرفه. وكان الناس إلى وقت قريب، قبل أن تفتح الدنيا، الشخص الذي أو الأسرة التي عندها التمر بقدر ما يكفي، يعني أسرة متوسطة عندها 100 صاع من التمر مثلا وعندهم بقرة يشربوا من لبنها، هؤلاء إيش؟ ملوك، عندهم ما يكفيه، فطعامهم من هذه البقرة ومن هذا التمر، ونفس الشيء هذه طعام أهلها. فالمراد طعام ذوات الدر، اللبون من المواشي. يقول حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان أنه قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري كان يأتيه مصدقا فيقول رب المال أخرج إلي صدقة مالك، فلا يقود إلي شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها، يعني تصلح لأن تؤدى في مثل هذا الدين، توفي هذا الدين، يعني من أوساط المال. قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة، رجلان شعنا رجلان مجهولان، قال أخبرني رجلان من أشجع أن محمد بن مسلمة الأنصاري صحابي جليل، نعم، كان يأتي مصدقا. رجلان من أشجع، يعني لو أردنا أن نحكم على هذا الخبر من خلال هذا السياق ماذا نقول؟ هل نقول فيه راو أو رواة مجهولين؟ الإبهام أضعف أنواع الجهالة، لأنها جهالة ذات، وجهالة الذات أشد من جهالة العين والحال. لكن هما رجلان ليس بواحد، وتوافر على إخباره، وهل يتوقع أن هذين الرجلين ضعفهما شديد؟ من التابعين، نعم، هل يتوقع أن ضعفهما شديد؟ الجهالة بالنسبة لكبار التابعين يتجاوز كثير من أهل العلم فيها ويقبلونها. وصرح ابن الصلاح أن هناك نفر من المجهولين تقادم العهد بهم، يعني من كبار التابعين مثل هؤلاء يتسامح فيهم. المقصود أنهما اثنان وليسوا بواحد، وضعفهما المتوقع أنه ليس بشديد لقدامهما، لكن هل نقول أن أحدهما يشهد للآخر فينجبر الخبر؟ نعم، كيف؟ إيه، لكن واحد يجبر الثاني، يعني من أهل العلم من يصحح بها. لو جاء من رواية رجل واحد قلنا نحتاج إلى ما يشهد له، لأن المجهول ينجب الخبر، المجهول ينجب الخبر. فإذا سمع عندنا اثنين مجهولين، لو جاءنا من طريق رجل مجهول ومن طريق ثاني رجل مجهول قلنا أن المجهول هو ما تغير، في الطريقين واحد، لكن صرح بأنهما اثنان فيجبر أحدهما الآخر، وهذه طريقة بعض العلماء. يقول إذا توافر مثلا حدثني أشياخ من جهينة مثلا، نعم، مثل قول ابن عدي حدثنا شيوخنا مثلا، شيوخ إمام من الأئمة مثلا، اجتمعوا يجبر بعضهم بعض ويصحح بمثل هذا عند بعضهم، وإلا بعضهم يرى أن مثل هذا الجهالة مثل هذه الرجلان احتمال أن يكون من الوضاعين أو من المتهمين، فلا يجبر بعضهم بعضا، نعم، لكن هناك قرائن مثلا هذول من التابعين، نعم، والجهالة في مثلهم لا سيما إذا كانوا أكثر من واحد يستروح بعض أهل العلم إلى أنه يجبر بعضهم بعضا. على كل حال مسألة خلافية والأمر فيها سهل لأنها ليست مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، موقوف، نعم، وله ما يشهد والمعنى صحيح. قال مالك: السنة عندنا والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يضيق على المسلمين في زكاتهم، وأن يقبل منهم ما دفعوا من أموالهم، وعلى من والله الله أمر هذه الأمور كفاية الزكوات والصدقات أن يتعامل مع المسلمين بالمسامحة لتطيب أنفسهم بهذا، أما مشاحتهم والتضييق عليهم لا شك أن هذا له آثار يؤدي إلى فترة الناس عن هذه الشعيرة. نعم، هو وقت خروج السعاة مضبوط، وقت خروجهم إلى هذه الجهة معروف، خرجوا هذه السنة وخرجوا من السنة التي تليها في مثل الوقت، لأنك تتصور من كل شخص يبعث مساعي مستقل. لا، والمسألة الديانة، يعني إذا ظهرت أمارات صدقه الأصل صدقه، نعم، الأصل صدقه. سئل مالك: أيقسم المصدق الماشي ويقول لصاحبه أخذ من أيها شئت؟ فقال: لا، العادة أن من اشترك أو اشتركوا في عين قابلة للقسمة أن أحد الشريكين يقسم والثاني يتخير، نعم، الثاني يختار. فهل يأتي المصدق ويقول لصاحب نقسم الماشية ونأخذ من أيهما؟ يقول الإمام مالك: لا، لأن هذا فيه نوع تضييق، فيه نوع مشاحة، وقد أمر الخارص أن يترك الربع لأهل الثمار، كل هذا من باب حسن التعامل مع أرباب الأموال لتطيب أنفسهم، وإذا طابت نفسه تصدق بما فتح الله عليه به، وقد يتصدق بأكثر من الواجب، وقد يتصدق بأضعاف الواجب. لا شك أن حسن التعامل مع أرباب الأموال يجعلهم تطيب أنفسهم بزكواتهم. نعم، أحسن الله إليك. باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لغاز في سبيل الله، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي، وعسى ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك. وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم. قال مالك رحمه الله: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. يقول مالك رحمه الله تعالى: باب أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذها. الله جل وعلا تولى قسمة الصدقات وخصها بالثمانية: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين في سبيل الله ابن السبيل. المصارف الثمانية، وإن اختلف أهل العلم في بعض التفاصيل في هذه الأصناف. يقول: عن يحيى، حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني، لأن الله جل وعلا يقول: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والغني يطلق ويراد به الغني فعلا أو حكما، يعني بالقوة القريبة من الفعل. شخص عنده الأموال هذا غني بالفعل، وشخص ليست عنده أموال لكنه قادر على تحصيل الأموال، القوي المكتسب الذي يستطيع أن يكتسب، تدفع له الزكاة؟ نعم، لا تدفع الزكاة. طيب، هذا قادر، شاب في الثلاثين من عمره وليس لديه آفة ولا عنده أدنى إشكال في أن يكتسب حقيقة، لكنه حكما في حكم العاجز، كحال كثير من الذين يقدمون إلى هذه البلاد، بلاد الخير وبلاد الفرص، لكن قدومهم غير نظامي. نعم، تجد بعض الناس ما شاء الله في الثلاثين من عمره لو تقول له تشيل أي حمل تريد وشأله حمله، لكن بقاؤه غير نظامي، يعني ما عنده إقامة. نقول: هل هذا عجز حكمي له حكم العجز الحقيقي؟ هو ممنوع من العمل إلا بإقامة، صح ولا لا؟ ممنوع من العمل إلا بإقامة. فهل نقول إن هذا المنع ينزل منزلة العجز الحقيقي، أو نقول إن مثل هذا يخالف الأنظمة ولا يعان على بقائه إلا بالنظام؟ والنظام ما دام أوجد من أجل مصلحة ودفع مفاسد، نعم، لا سيما وأنه وجد من بعض هذه النوعيات بعض الأمور التي اضطرهم إليها عدم تمكينهم من العمل، فتجد منهم من يكسب بعض الأموال من غير وجهها، إما باعتداء أو سرقة ولا بحيل، ولا يوجد هذا، أو مزاولة محرمات. المسألة مسألة عامة بهبال، والآن يوجد عدد كبير بدون إقامات، وإذا قيل له قال: والله ما أقدر أشتغل. نقول: هل هذا عجز؟ هو عجز حكمي وليس عجز حقيقي. نعم، عجز حكمي وليس كعجز الرقيق. الرقيق من أنشط الناس ومن أقواهم، لكنه عاجز حكما، ولذا يقال: الرق الرق عجز حكمي، وهذا عجز حكمي وليس بعجز حقيقي. هل نقول: والله ما عندنا لك شيء، اذهب واحتطب وبيع واشتغل؟ هو إرجاع وهذا سبيل، لكن يقول: ما أنا برايح. يقول: أنا في بلدي ميت ميت، ما نشين. المسألة تابعة لمسألة كبرى، وهي أن هذه الأنظمة التي سنت وشرعت من أجل تقرير مصلحة ودفع مفاسد على حسب أو من وجهة نظر من قررها، يعني وجهة نظر من قررها، وإلا فالأصل أن البلاد للمسلمين عموما، يعني ما هذا قبل وجود الحدود السياسية التي أوجدت مثل هذه الأمور. المقصود أن وجود مثل هؤلاء بهذه الصفة، ويوجد منهم عدد، يعني لو جاءوا مثلا إليك وقال: أنا والله ممنوع، أنت عندك زكاة أريده، تعطيه ولا ما تعطيه؟ وهل تبرأ ذمتك بدفعها إليه ولا تبرأ؟ هذه مسألة يحتاجها الناس كلهم. نعم، الحاجة ليست قائمة وداعي إليها، أنت تركت مسكين إنه وش بيسوي؟ أنت إن منعته من الزكاة التي أوجبها الله جل وعلا عليك وأن تدفعها لمثل هذا الممنوع حكما عن العمل وفي حكم العاجز، وإلا اضطررته إلى أن يزاول المحرمات، فتقول: ساهمت في إيجاد مثل هذه المحرمات. أو تقول: والله النظام شرع لمصلحة، ولو ترك الناس بدون تحديد وبدون حدود وبدون جوازات وبدون إقامات، تكالبت الناس على بلد واحد وتركت المصالح في البلدان الأخرى. لا شك أن المسألة يعتريها الأمران، لكن ما المرجح؟ المرجح حاجة هذا المسكين الذي قدم من أجل أن ينقذ نفسه من الهلكة من الجوع في بلده، وقد يكون له أهل يرسل لهم، أو نقول لا، أننا نضطره إلى أن يصحح وضعه، يصحح وضعه، ويلزمه أن يصحح وضعه. لكن يقول أولا الإقامة تحتاج إلى كم من ألف، أنا منين لازم أشتغل عشان أوفر قيمة الإقامة، فيلزم على هذا إيش؟ الدور، لابد أن تعطيه من أجل أن تصحح وضعه، ولا تقول له اذهب إلى بلدك الطريقة التي جئت بها تسافر بها، جئت تهريب ترجع تهريب. فالمسألة لا بد من بحثها بعناية، لأن الوجود لأنهم موجودون، والسبب يعتريه الأمران، يعتريه الأمران، فلا بد من بحثها بعناية. فهل نقول يعطون أو نقول لا بد من تصحيح وضعهم؟ ومثل ما قلت أن الحكم يدور مع شرعية منعهم من العمل إلا بإقامة، ومن المصالح بلا شك يعني تحديد الأمور، تنظيم الأنظمة التي لا تتعارض مع الشرع، نعم، التي لا تتعارض مع نص شرعي، لا شك أنه من باب المصالح، والشرع جاء بجلب المصالح ودفع المفاسد، جاء بهذا كله، نعم. لا هو محتاج، هو محتاج لأنه محتاج، ما عنده شيء، ما عنده شيء نبات، ما عنده شيء، لكنه قوي مكتسب، قوي مكتسب في الحكم العاجز. كيف؟ لا أنا أفترض المسألة في شخص ما في شك، ما عنده شيء، ما عليه إلا ثوب اللي يقوم بهذا، هو قوي مكتسب حقيقة، لكن حكمه عاجز، أنا ما أقدر. لا هذه المسألة يعني لا شك أن إعطاؤه من الزكاة يعينه على البقاء، نعم البقاء، وعدم إعطائه من الزكاة يلجئه إلى الرجوع إلى بلده، إما الرجوع إلى بلده أو مزاولة محرمات، وقد يكون مزاولة المحرمات اضطرار، قد يكون مزاولة المحرمات اضطرار. أنا أقول كل هذه المسألة فرع عن مشروعية هذه الأنظمة، والأنظمة إذا كان الهدف منها النظر في المصالح العامة، نعم، سواء كانت لأهل البلد أو الوافدين إليها، نعم، وهي لا تتعارض مع نص خاص في هذه المسألة، فهي شرعية، لأن من طاعة ولي الأمر، من طاعة ولي الأمر. يعني أنت مثلا تبحث عن دليل المنع الموظف عن الوضع عن العمل، ما وجد دليل، لكن الإمام رأى أن في هذا مصلحة، أولا من مصلحة العمل أن يتفرغ له هذا الأجير، الأمر الثاني أن غيره من المسلمين الذين ليست لديهم وظائف تتاح لهم الفرص، وإلا فالأصل العمل مباح، نعم. فأقول هذه المصالح التي قدرها الإمام وفرضها على الناس وهي لا تتعارض مع نصوص يجب العمل بها، نعم. حاله الله لا بد يصحح وضعه، لا بد أن يصحح وضعه، والله ما في شك أن مسألة الإعفاف ومسألة أن الأمور المقاصدة حسب ما يترتب عليها من مصالح، لكن لو أعطي بنية إرجاعه إلى بلده بالصح أو أعين على تصحيح وضعه بالمال هذا شرعي ما في إشكال، لكن لا بد أن يصحح وضعه. لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة، يعني تتحل لهم وهم أغنياء لوجود أوصاف أخرى، لوجود أوصاف أخرى، لغاز في سبيل الله ومنصوص عليه في آية المصارف في سبيل الله، نعم، لغاز في سبيل الله، هذه يفسر الآية وفي سبيل الله، فدل على أن قوله وفي سبيل الله المراد بهم الغزاة، وإن كان اللفظ أعم، الحج في سبيل الله، طلب العلم في سبيل الله، نعم، النفع العام والخاص أيضا كله في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله. يعني إذا فهمنا سبيل الله الجهاد فقط قلنا الصيام في الجهاد هو الذي يترتب عليه الثواب. من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. هل نقول المراد به في الجهاد أو المقصود به وجه الله جل وعلا؟ قيل في هذا وهذا، لكن البخاري أدخل الحديث في كتاب الجهاد. هذا رأي البخاري وإن كان الأكثر على أنه أهم، يعني من صام يوم ليس بواجب عليه ويقتغي بذلك وجه الله والتقرب إليه، ما الذي يمنع منه؟ إلا لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها. وعرفنا أن العامل لابد أن يكون من قبل ولي الأمر، وإلا صارت المسألة فوضى. كل إنسان يبي يجمع ليجمع الفقراء بمر التجارة ولا بخسران، إن أعطي شيء أخذ عليه نسبة، وهم ما أعطي شيء معنى خسارة. نعم، وقلنا أن بعض الأئمة يتصرف ويجعل بعض صغار السن يجمعون يعطيهم نسب ويغريهم بهذا، والأمر ليس إليه وإنما هو لولي الأمر. ولذا لما جاءوا يستأذنون لما أرادوا العمالة على الصدقة جاءوا يطلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه منعهم لأنهم من بني هاشم. أو لعامل عليها أو لغارم مدين أو لرجل اشتراها بماله. كيف؟ قد يكون غارم لمصلحة غيره للإصلاح، هو ما يكون غني. لا ما يكون غني. وقد يكون غني باعتبار، وهذا يجرنا لمسألة أخرى وأخشى أن تأخذ وقت، هل يمكن أن يأخذ الزكاة ويدفع الزكاة في آن واحد؟ في حديث معاذ جعل النص فيه آخذ معطي فقط، تؤخذ من أغنيائهم وترد فقرائهم، فدل على أن من يأخذ الزكاة فقير، ودل على أن من يدفع الزكاة غني ولا ثالث. يعني ما يمكن أن يوصف الشخص بأنه غني فقير. إذا افترضنا أن زيد بن الناس عنده بقدر النصاب 10 مرات، نعم، ولكن ما عنده لا يكفيه لقوت سنته، نصف القوت مثلا، هل نقول أن هذا غني بمعنى أنه مطالب بالزكاة، أو نقول أنه باعتباره يجوز له الأخذ ليس بغني، أو نقول يمكن أن نصف بالوصفين، يدفع الزكاة ويأخذ الزكاة؟ هذه وجد تصورها العلماء بهذه الصورة، لكن هذه تصور واقع. يعني فنفترض في هذا المال الذي هو 10 أضعاف الزكاة النصاب، مثلا من زكيه إذا حال عليه الحول، هو بيبقى ابن شيء لأن حول الحول، نعم، وهو يحتاج أضعاف هذا المبلغ. نعم، قلنا إيش؟ إيه؟ طيب يدفع 20 ويأخذ 200، لكن نبي يدفع 20 الآن ولا إذا حل عليها الحول، وتبي تقعد عنده 800 لين حول الحول، يعني وش أصله؟ يعني أنت نعم، إذا افترضنا المسألة في شخص يحتاج على ما زيادة على ما عنده، هذه 800 بتبي زكيها، يبي يأكلها قبل ما يحول الحول، هو الآن يبي زود. الفقهاء صور هذه المسألة، لكن أنت افترض أنها امرأة عندها حلي، نعم، عندها حلي تجب فيه الزكاة عند من يوجبها، نعم، على القول بوجوبها، وهو المتابع الآن، لكن على القول بوجوبها عندها حلي واحتاجت إلى نفقة، هل تلزم ببيع هذا الحلي لتنفق على نفسها، أو نقول الحلي حاجة كمتاع البيت وتزكي هذا الحلي وتأخذ من الزكاة؟ الدراهم هي جالسة لمدة سنة والشخص بيأخذ زكاة، وإن ذكرها أهل العلم، نعم، هذا عنده زروع، الزروع يأتي فيها لماذا؟ لأن أخذ الزكاة فيها يوم حصادها، وإلا لو كانت تؤجل سنة مثل غيرها انتهت، يبيع أكله وخلاص، يبيع ويقتات. لكن الزروع باعتبارها تؤخذ زكاتها يوم حصادها. أو كل شخص له دين على معسر، نعم له دين على معسر، جيد، هذا الدين دفعه اليوم، يزكيه لمدة سنة على قول المرجح ويأخذ تكملة نفقته. يعني لها صور، لكن في الجملة تصور وجود غني فقير وتجب عليه الزكاة، بعض أهل العلم يقول لا يمكن تصوره، لأن الشرع جعل الناس قسمين، أغنياء وفقراء، تؤخذ من أغنياء يفترض في فقرائهم، ولا يمكن أن يتصف بأنه غني فقير، لأن القسمة ثنائية في الحديث. إيه؟ وهي عنده هو إذا أراد أن يتخلص من الزكاة الحل أنه يرجع الراية بس، سددوا ديونكم وخلاص ما تلزمكم زكاة. جاء عن عثمان نحو هذا، أو إيش، أو لعامل عليها، أو لغارم، أو لرجل اشتراها بماله من الفقير. يعني دفعت هذه الزكاة، دفعت بنت اللبون إلى الفقير واستلمها واستقرت عنده ثم باعها، نعم، أو لرجل اشتراها بماله من الفقير، أو لرجل له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين للغني، هي عليه صدقة ولجاره هدية، كما جاء في قصة بريرة، هذا اللحم تصدق به على بريرة، والرسول عليه الصلاة والسلام لا تحل له الصدقة، قال هي له ولها صدقة ولنا هدية. أيوه حديث الباب ذا ما في إشكال، لأن له شاهد من حديث أبي سعيد، وهو موصول أيضا عند أبي داود وعند أحمد والحاكم والخزيمة، موصول. نعم، صرفت الفقير وملكها ملك تام مستقر باح، هي بهذا الغني الذي اشترى الزكاة بماله تحل له، هي هذه العين صدقة اشتراها بماله، الفقير يبقى فقير، نعم، لكن هذا الغني اشتراها بماله، هل يرتفع عنها وصف الصدقة ولا يستمر؟ يرتفع، يصير اشتراها بماله أو أهديت له. يقول الإمام مالك: الأمر عندنا في قسم الصدقات أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي، الإمام أو نائبه، تكون على وجه الاجتهاد بحيث لا تكون من باب المحاباة لبعض الناس دون بعض، لأن بعض التجار يبر بعض الناس ويقطع من هو أشد منه حاجة، وبعضهم يسجل أسماء يتابع عطاءهم عشرات السنين، وإن كان بعضهم قد استغنى وبعضهم حاجته ليست شديدة ويجد من هو أحوج منه، لكن عليه أن يجتهد، ولا شك أنه كلما كانت الحاجة أشد كان الأجر أعظم. فأي الأصناف كانت فيه الحاجة والعدد أوثر ذلك الصنف، يعني مجاعة يؤثر الفقراء بحاجة إلى غزو وإلى جهاد يؤثر الغزاة، وهكذا فينظر إلى الحاجة القائمة فترفع. أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الوالي باجتهاده، وعسى أن ينتقل ذلك إلى الصنف الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام. هذا الذي أخذه هو عامل بوصف العمالة قد يأخذها في العام القادم بوصف الفقر أو العكس، فيؤثر أهل الحاجة والعدد حيثما كان ذلك وجد، وعلى هذا أدركت من أرضى من أهل العلم، فعلى هذا يجوز. الأصل أن تصرف الزكاة لمن ذكروا في آية المصارف الثمانية، ويجوز أن تصرف لصنف واحد لأن حاجتهم أشد، إلى صنفين لأن حاجتهما أشد، وهكذا. قال مالك: وليس للعامل على الصدقات فريضة مسمات إلا على قدر ما يرى الإمام. ما يقال والله باستمرار للعامل 10%، استر نظام عام 10%، 5%، 2.5%، هذه على قدر العرض والطلب. لو قال الإمام نريد عمال للزكاة وما تقدم أحد وحدد نسبة 5%، ما تقدم أحد له أن يزيد لتحقيق المصلحة، إذا كثر عليه الطلب ينقص. يريد 10 عمال تقدم 1000 والنسبة 10%، يقول 2%، نعم، ويصفي العدد المطلوب، وهكذا. المناقصات معروف وضعها. ومن هذا يبي تفصيل؟ لا، بس المسائل اليوم مهمة تحتاج إلى عملية. على هذا صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم صلى الله عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا واجزه عنا خير الجزاء يا ذا الجلال والإكرام، واغفر للسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه من أين هذا اللبن، فأخبره أنه ورد على ماء قد سمى، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون، فحلبوا لي من ألبانيا فجعلته في سقائي، فهو هذا. فأدخل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يده فاستقاءه. قال مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا لعمر بن عبد العزيز رحمه الله كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إليه عمر أن دعه ولا تأخذ منه زكاة مع المسلمين. قال: فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في أخذ الصدقات والتشديد فيها. جاء الأمر بذلك في قوله جل وعلا: خذ من أموالهم صدقة. فجاء الأمر لأخذ الصدقات من أرباب الأموال إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه. وهذا بالقصة المشهورة حينما توفي النبي عليه الصلاة والسلام، منع بعض العرب الزكاة، امتنعوا من دفعها وثبتوا على القتال دونها. بعضهم متأول أنها متعلقة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأمر متجه إليه، فلا يقاس عليه غيره، خذ من أمواله. وبعضهم لا يتأول وإنما منعها شحا، وبعضهم أنكر وجوبها. المقصود أن من امتنع من دفع الزكاة مع جحد وجوبها هذا يكفر إجماعا، هذا مرتد صلى الله عليه وسلم والعافية. أما إن اعترف بوجوبها لكنه بخل بها وشح بها فلا يكفر، لكن إن قاتل دونها قوتل. وإن كانوا مجموعة أهل البلد أو أهل الجهة أو أهل الإقليم امتنعوا من دفع الزكاة قاتلوهم، كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كما لو تركوا أي شعيرا من الشعائر، لو تركوا الأذان اتفق أهل البلد على أن لا يؤذنوا، هؤلاء يقاتلهم الإمام ويلزمهم بالأذان. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: الأمر عندنا أن كل من منع فريضة من فرائض الله عز وجل فلم يستطع المسلمون أخذها منه كان حقا عليهم، يعني واجبا عليهم جهاده حتى يأخذوها منه بقتاله. وأصل ذلك قتال الصديق رضي الله تعالى عنه مانع الزكاة، فهو إن كان مقرا بها فهو عاصم، وإن كان جاحدا لوجوبها كبر خرج من الدين بالكلية. فالذي يمنع شعيرة من الشعائر ولا يظهرها انتبق أهل البلد عليه وقاتلهم. والنبي عليه الصلاة والسلام ينتظر حتى يسمع الأذان، فإن سمع أذانا كف، وإن لم يسمع الأذان قاتلهم. نعم، لأنه يقول: فلم يستطع المسلمون أخذ، أن يفترض أنه واحد لكن عنده قوة وعنده منع يمتنع بها، مثل هذا كيف تؤخذ منه؟ نعم، هذا مع الاستطاعة. والإمام يقول: فلم يستطع المسلمون أخذه كان حقا عليهم جهاده حتى يأخذه منه. شو فرائض؟ أصلها واجبات، فرائض مقصود بها الواجبات. عليش الحجاب وهم من يعتقد وجوبه، أو هم عوام يقلدون إماما يرى وجوبه المتفق عليه، هؤلاء وامتنعوا ورفضوا يلزمون به إلزام ولو وصل لحد القتال، هذه فريضة من فرائض الله. نعم، إذا كان من الشعائر الظاهرة التي تعاقب عليها المسلمون وتعارفوا عليها وتركوها معاندة، مثل هؤلاء يتجه إلزامهم بها. يقول: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن أبا بكر الصديق قال: لو منعوني عقالا فجاهدتهم عليه. في القصة قصة حرب المرتدين المعروفة، في محاورة أبي بكر مع عمر، عمر يرى أنهم ما دام يقولون لا إله إلا الله فلا يقاتلون، فأقسم الصديق أنهم لو منعوه عقالا لجاهدهم عليه، وهو واحد العقل، والعقال ما تعقل به الناقة، تعقل به الإبل، شد به لئلا تشرد. في البخاري عناقا، الذي في البخاري عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها، والعناق الصغار من أولاد الغنم. الإمام البخاري رحمه الله تعالى ترجم على هذا بقوله: باب أخذ العناق، وهل تؤخذ العناق في الصدقة؟ أو نقول أن هذه مبالغة من أبي بكر وعزم وتصميم على أنه يقاتلهم لو منعوا أدنى شيء سواء كان عقال أو عناق. البخاري يقول رحمه: باب أخذ العناق. قال ابن حجر رحمه الله: كأن البخاري أشار بهذه الترجمة إلى جواز أخذ الصغيرة من الغنم في الصدقة، لأنه لا عيب فيها سوى صغر السن، فهي أولى أن تؤخذ من الهرمة إذا رأى الساعي ذلك. يعني فرق بين الأخذ وبين الدفع والإعطاء. البخاري يقول: باب أخذ العناق، ما قال باب دفع العناق أو إعطاء العناق، كما أن لا تؤخذ هرمة ولا معي ولا ذات حوار ولا تيس إلا إن شاء المصدق، إلا أن يشاء المصدق يعني الساعي، إذا رأى أن هذه أنفع للفقراء أخذها. وما مانع أن يكون العناق من هذا الباب، ولا عيب فيها سوى صغر السن بخلاف الهرمة وما عطف عليها. يقول: وهذا هو السر في اختيار لفظ الأخذ في الترجمة دون الإعطاء. وقيل المراد بالعناق في هذا الحديث الجذعة من الغنم، لكنه خلاف الظاهر، خلاف الظاهر. ولو قيل إن المراد بهذا المبالغة من أبي بكر رضي الله تعالى عنه والتصميم والعزم على قتالهم على منعهم أدنى شيء من الزكاة من الواجب عليهم. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم. نعم. أولا الحديث مخرج في الصحيحين موصول، ما في إشكال. والإمام مالك عنده الانقطاع لا سيما الإرسال، هو يدرج الانقطاع مثل هذا في الإرسال. نعم، والإرسال عنده مقبول، مقبول عند مالك يحتج به، وكذلك أبو حنيفة احتج مالك كذا النعمان به وتابعوهما ودانوا. نعم، إلى رأس المئتين، ومثل هذه الأمور مقبولة، تابعون بأسرهم يقبلون المراسيل ولم يعرف رده حتى إلى رأس المئتين كما يقول ابن عبد البر. نعم، يعني إلى أن جاء الشافعي فقبله بالشروط التي وضعها في رسالته، ثم جاء من بعده وشددوا أكثر، لأنه كلما تقدم العهد زادت المدة، يحتاط العلماء أكثر لأنه يكثر الضعف في الرواة ويكثر أيضا التجاوز منهم. الإمام مالك ما يفرق بين التابعين، يفرق بين كبارهم وصغارهم. الشافعي رحمه الله ما يقول: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد. صاحب التمهيد عنهم نقله مسلم صدر الصحيح الصلاة. المقصود أن الإمام مالك الساهل في هذا، ومع القدم يعني هم ما رأوا من الرواة، يعني إلى حد الإمام مالك ما رأوا من الرواة ما رآه من جاء بعدهم. آخر الرواة يسهل عليهم أنهم يسقطون الضعيف ويدلسون ويسوون، بل بعضهم يتجاوز إلى أن يصل إلى حد الكذب والوضع، لكن في العصور الأولى ما يوجد مثل هذا، فأمورهم مبنية على أن الرواة في تلك العصور ممن تقادم العهد بهم ولو لم يعرفوا بعدالة بالتنصيص. أيوه، كلاهما ثابت. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب ثابت من حيث الصناعة. لكن هل قلنا أبو بكر قال اللفظين اللي قال أحدهما؟ يعني هل قال أبو بكر مرة عقال ومرة قال عناق، أو أن اللفظ واحد والتعدل من تصرف الرواة؟ أما من حيث الصناعة فالكل صحيح، يعني ما في إشكال. أما من أراد أن يرجح فالعناق أرجح. يقول: نعم، العناق الصغيرة من ولد الغنم. مستعمل عندكم عناق ولا من مستعمل؟ العناق مستعرفون يعني مستعمل عندكم؟ صغير من ولد الغنم مش سمونه عناق. طيب العقال الحبل الذي يربط به البعير لئلا يشرد، هذا عقال، يسمى بهذا لأنه يعقل، يعني يمنع البعير من الشرود والهرب، كما أن العقل يمنع صاحبه. نعم، العقل يمنع صاحبه من أن يتصرف تصرف غير العقلاء. يقول: حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أنه قال: شرب عمر بن الخطاب لبنا فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ من أين هذا اللبن؟ هذا السؤال مشروع ولا غير مشروع؟ نعم، يعني سؤال ما يشك فيه، السؤال عما يشك فيه، مثل صاحب الميزان، من الذي نهاه؟ عمر رضي الله تعالى. احتمال أن يكون أعجبه فأراد أن يسأل منه ليستكثر، احتمال هذا. وأيضا قد يفرق بين ما يدخل الجوف وما يكون في الخارج، بين ما يبنى عليه الجسد وبين غيره، قد يفرق بين هذا وهذا. والورع فيما يدخل في الجسد ينبغي أن يكون أكثر. ولذا سأل عمر رضي الله تعالى عنه مع أنه نهى من سأل صاحب الميزان. هو يسأل عن نوعه لا عن حله، قد يسأل عن نوعه ما هذا، تسأل وش هذا ما تعرفه تسأل عنه. إذن تقدم على أما عن جهة الحل والحرمة وأنت في ضيافة مسلم الأصل فيه أنه يتحرى ويتوقع، وتشكك في كل أحد كنت تسأله من أين لك هذا ومن لا. اللهم إلا إذا ظهرت أمارات وعلامات على الشخص أنه ممن يتساهل مثل هذا الورع سؤاله. نعم هذا وجه، لكن أنا عندي الوجه الأوضح أن ما يدخل في الجسد في البطن ويبنى عليه الجسد هذا ينبغي أن يحتاط له أكثر. ولذا جاء في الحديث أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة، يعني أنا إحساس، يوجد من بعض الناس إحساس، لكن متى ينقل مثل هذا؟ لأن كثير من الناس يحس بالشيء ثم إذا تأكد منه إذا هذا الإحساس لا أصل له. ينقل مثل هذا الإحساس إذا كان له أصل فينقلون، يعني بعض الناس يقولون والله أحس في نفسي شيء، طيب دائما يحس في نفسه ما يصير له أثر. يعني مثل مثال ذلك، نظير ذلك شخص قال أنا أريد أسافر الآن، قيل لا تسافر يا ابن حلال انتظر إلى الصباح أفضل. سافر ووصل الغرض الذي يريد خلاص انتهى الإشكال، ما نقيم. لكن لو صار عليه شيء قالوا نعم احنا ناهين وحنا مسوين ودائما سبحان الله العظيم اللي عاند ويروح مو صحيح. كثير من الناس يقال لا تسافر الآن ويروح ولا يصير عليه شيء، لكن يصير حوادث قليلة تنقل فيبنى عليها أن من كل شخص يروح بعد أخذ ورد يصير عليه. وهذا الإحساس الذي يحسه بعض الناس يحس باستمراره، لكن مع ذلك كثير من المرتام شيء، فإذا وجد مرة واحدة أو مرات قال والله أنا هو محس بهذا. أبو بكر هو من هذا النوع، أن الذي يدخل في الجوف ينبغي أن يحتاط له. وأبو بكر بعد الأكل، وأبو بكر كذلك، لكن مع ذلك المؤمن عنده فراسة، قد يكون لديه إحساس وقد يقر في قلبه شيء يجعله يسأل، وأحيانا تكون قرائن تدله على شيء من هذا. من أين هذا اللبن؟ فأخبره أنه ورد على ماء قد سماه لكن نسيه عمر أو لم يتعلق به غرضه، فإذا نعم من نعم الصدقة وهم يسقون النعم من ذلك الماء، فحلبوا لي من ألبانها فجعلته في سقائي فهو هذا. الآن المحظور كونه يمر على إبل الصدقة ويشرب منها بفيه فقط أو يأخذ في سقائه أو الكل. لو مر بإبل مملوكة لشخص بعينه أو بحائط لشخص بعينه وأكل بفمه فقط ولم يتخذ غبنة عليه إشكال؟ نعم لا إشكال في هذا، الإشكال في كونه أخذ وجعل في سقائه صار اتخذ خبنة، ومثل هذا لا يجوز. فجعلته في سقائي يعني الوعاء الذي معه فهو هذا. فأدخل عمر رضي الله تعالى عنه يده فاستقاءه. وهل يلزم مثل هذا لكل من أكل أو شرب ما فيه شبهة أو أكل شيء محرم يلزم أن يستقي؟ فعله الصديق وفعله عمر، لكن هل يلزم؟ نعم. الآن الطعام استقر في مكانه والأكل حصل والتجاوز حصل، أو هذا من باب الورع؟ يعني على هذا من أكل ثم تبين له أن المال مسروق، جاء الولد بتفاحة مثلا فأعجبتك وأكلتها، ثم لما انتهيت أنت تخشى أن تسأل قبل الأكل، لا تسألوا عن أشياء أن تبدأ لكم تسؤكم، لكن بعد الأكل تسأل، فإذا سألت فقال والله مريت محل وسرقت، هل يلزمه أن يخرجها بالاستقاء أو هذا من باب الورع؟ الورع شيء، لكن هل نقول يلزمه أن يدخل يده ويخرجها؟ يعني إلى يفرق بين ما إذا كان أصل المادة طاهر ومأكول وبين ما كان نجس وغير مأكول. كيف اللي بيقدم على المتميز هذا لا يطلع شيء هذا. وين؟ لا عرف فيما بعدين هذا خنزير أو ميتة. أنت تفترض ما في البطن غيره. المقصود أن هذا من باب الورع، لأن هذا الاستقاء لا يغير من الواقع شيء، لا يغير من الواقع شيء، لكن لو كان قبل أن يشربه سأل عنه فإذا به من وجه غير مشروع ويعاد إلى صاحبه ليستفيد منه هذا واجب. نعم هذا واجب. لما سأل الولد عن التفاح وقال سرقته قال أعيدها إلى مكاني، تلزمه إعادتها. لكن إذا أحيلت بالأكل ثم بعد ذلك استخرجت استقاء فصارت قيء، هذه لا يستفيد صاحبها شيء، وعلى هذا يكون إخراجها من باب الورع، بل هذا نهاية الورع. نعم هم الذين حلبوا له، لكن هذا ممن لا تحل له الصدق، ممن لا تحل له الصدق، ولو كان ممن تحل له الصدقة لصارت عليه صدقة ولعمر هدية. نعم على كل حال هذا نهاية الورع. نعم أما قصة أبي بكر فهي ثابتة بلا أشكال، وهذه لها ما يشهد لها. نعم هذه لابد من إخراجها، لأن إدخال الجوف شيء نجس لا يجوز. يقول حدثني عن مالك أنه بلغه أن عاملا ما ذكر اسمه لم يسمى لعمر بن عبد العزيز كتب إليه يذكر أن رجلا منع زكاة ماله، منع زكاة ماله عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام ساعيا، ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال منع ابن جميل وخالد والعباس منعوا زكواته، منعوا زكواتهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله، وأما خالد فأنتم تظلمون خالدا فقد احتبس أدراعه واعتاده في سبيل الله، سلاح كله في سبيل الله. فمثل هذا يتهم بمنع الجزء اليسير من ماله؟ نعم ما يتهم. وكذلك العباس فهي عليه مثلها، فإذا منع هذا يقول بالأمس كنت أستمع لدرس عن طريق الانترنت وكنت أسمع الجواب على بعض المداخلات الشباب ولا أسمع السؤال، وكذلك الآن، فهل من حل لتتم الفائدة للجميع؟ يعني يريد إعادة السؤال، يعني المداخلات لابد أن تكون، وهذه لابد أن يكون هناك لواخر كثيرة تكون بيد الأخوان أو واحد يدار به عليهم، ولا في صعوبة. نعم ولكن هذا مما يتميز به من تحمل المشقة وحضر للدرس، وإذا أمكن الإعادة من غير مشقة ولا تكرار كثير لا بأس. المقصود أن هذا العامل ذكر لعمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد أن رجلا منع زكاة ماله، فكتب إلى عمر أن دعه اتركه ولا تأخذه من زكاة مع المسلمين. قال فبلغ ذلك الرجل فاشتد عليه ذلك الأمر، اشتد عليه ذلك الأمر وأدى بعد ذلك زكاة ماله، فكتب عامل عمر إليه يذكر له ذلك، فكتب إليه عمر أن خذها منه. ابن عبد البر رحمه الله قال يحتمل أن الرجل منع من دفعها إلى العامل وتولى دفعها بنفسه إلى الفقراء،